الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن القواعد ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما مثاله؟ قالوا شيخ ستر العورة في الصلاة، فإذا كان شرائي للذوب ليسر به العورة في الصلاة، فشرائي لهذا الذوب يكون واجب، مع أن في الأصل هو مباح. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، اللفظ الدال على حكم إذا كان لا يحتمل إلا معنى واحدا، فماذا يسمى؟ يسمى بالنص. أحسنت. وإذا كان يحتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر، فالراجح الظاهر ويقابله الأول. إذا كان يحتمل معنيين فأكثر على السواء من غير ترجيح، ماذا يقوله؟ المجمل. أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتارة تؤخذ من المطلوب، وهو ما دل على الحكم في محل النطق، وتارة تؤخذ من المفهوم، وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه، أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا مبحث آخر من مباحث أصول الفقه، وهو المنطوق والمفهوم، وهو من المباحث المهمة، لأنه ما من دليل من كتاب أو سنة يستدل به على حكم إلا وهو استدلال بمنطوق اللفظ أو بمفهومه. المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. والمفهوم نوعان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. والفرق بينهما أنه في مفهوم الموافقة المسكوت عنه موافق للمنطوق به في الحكم، وفي مفهوم المخالفة المسكوت عنه مخالف للمنطوق به في الحكم. قبل أن نقرأ كلام المصنف حتى يتبين الفرق بينهما، مثلا قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. منطوقه جواز الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، ومفهومه عدم الجواز بعد طلوع الفجر. الذي دل عليه اللفظ في محل النطق هو جواز الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، والذي دل عليه اللفظ لا في محل النطق هو عدم جواز الأكل والشرب بعد طلوع الفجر. هذا المفهوم هل هو مفهوم مخالفة أو مفهوم موافقة؟ مخالفة. أحسنت. لماذا؟ الاختلاف في الحكم. أحسنت. المسكوت عنه هنا مخالف للمنطوق به في الحكم. طيب، قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، مفهومه تحريم الضرب، منطوقه تحريم قول أف، ومفهومه تحريم الضرب. ما نوع المفهوم هنا؟ ما نوعه؟ موافقة. نعم، موافقة. لماذا مفهوم موافقة؟ لأن أولى من قولنا. لماذا مفهوم موافقة؟ ليشمل لاتفاقهما في الحكم. أحسنت، لأن مسكوت عنه موافق للمنطوق به في الحكم. قال رحمه الله تعالى: وتارة تؤخذ من المنطوق، بعد أن ذكر أن الأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة وتارة تؤخذ من ظاهرهما، قال وتارة تؤخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق، وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى به أو أولى منه. إذن مفهوم الموافقة نوعان، مفهوم موافقة مساو ومفهوم موافقة أولوي. آية فاتقل لهما أف مفهوم الموافقة فيها أولوي لأن الضرب أولى بالتحريم من قول أف. ومثال المساوي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، منطوقها تحريم أكل أموال اليتامى، ومفهومها تحريم إحراقها وإغراقها، وهو مساوي لأن الجميع إتلاف، لأن أكل مال اليتيم إتلاف وكذلك إحراق ماله وكذلك إغراق ماله، هذا كله إتلاف. فهذا مفهوم موافقة مساو للمنطوق به في الحكم. قال أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. ذكر نوعين من أنواع مفهوم المخالفة، ذكر مفهوم الصفة ومفهوم الشرط. مثال مفهوم الصفة أن تقول أكرم الطلاب المجتهدين، مفهومه أن غير المجتهدين من الطلاب لست مأمورا بإكرامهم. ومثال مفهوم الشرط أن تقول مثلا أكرم زيدا إن كان مجتهدا، مفهومه أنه إن لم يكن مجتهدا فلست مأمورا بإكرامه. ومثاله في النصوص ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. المؤمنات هنا وصف، من فتياتكم المؤمنات مفهومه أن غير المؤمنات لا يجوز نكاحهن، ومن لم يستطع منكم طولا لم يكن قادرا على نكاح الحرة أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم أي إمائكم المؤمنات. إذا لم يكن قادر على نكاح الحرة وخشي العنت فإنه يجوز له أن ينكح الأمة بشرط أن تكون مؤمنة. مفهوم قوله مفهوم الصفة في قوله من فتياتكم المؤمنات أن غير المؤمنات لا يجوز نكاحهن، هذا مفهوم الصفة. ومثال مفهوم الشرط قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. مفهوم الآية أنهن إن لم يكن أولات حمل فلا تجب النفقة عليهن، والآية في المطلقة البائن، الآية في المطلقة البائن. هذا معنى قوله إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. نعم. ثم قال رحمه الله والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، ودلالة تضمن إذا استدللنا باللفظ على بعض معنى، ودلالة التزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به. نعم أحسنتم. الدلالة فهم أمر من أمر، فهم أمر هذا المدلول من أمر هذا الدال، كأن تفهم الحيوان المفترس من لفظ الأسد، الأسد دال على الحيوان المفترس والحيوان المفترس مدلول عليه. ذكر أن الدلالة أي اللفظية ثلاثة أقسام: مطابقة وتضمن والتزام. فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، هذا معنى قوله إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، الناطق أي المفكر. ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء ما وضع له، كذات الإنسان على الحيوان فقط أو على الناطق فقط. ودلالة الالتزام دلالة اللفظ على الخارج اللازم كدلالة الإنسان على قابل العلم. مثلا دلالة الصلاة على الأقوال والأفعال المعلومة هذه دلالة مطابقة، ودلالة الصلاة على السجود فقط أو الركوع فقط هذه ماذا تسمى؟ تضمن. أحسنت. ودلالة الصلاة على الطهارة ماذا تسمى؟ التزام. أحسنت. إذا طبقنا هذا مثلا على الأسماء الحسنى، دلالة اسم الله العليم على الذات والصفة هذه دلالة مطابقة، دلالته على الذات فقط أو الصفة فقط هذه دلالة التضمن، دلالة اسم الله العليم على الحياة هذه دلالة التزام لأنه لا يكون عالما إلا حي فهذه دلالة التزام. وهذا المبحث يذكر في الكلام على المنطوق، فالمنطوق قسمان، منطوق صريح وهو دلالة المطابقة والتضمن، ومنطوق غير صريح وهو دلالة الالتزام. فالمنطوق الصريح ما وضع له اللفظ ودل بالمطابقة أو التضمن، والمنطوق غير الصريح ما لم يوضع له اللفظ بل يلزم مما وضع له فيدل عليه بالالتزام. والمنطوق غير الصريح عند الأصوليين ثلاثة أشياء: دلالة الاقتضاء، ودلالة الإشارة، ودلالة الإيماء والتنبيه. دلالة الاقتضاء، والمقصود بدلالة الاقتضاء الإضمار الضروري الذي يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته، مثلا في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هل من كان مريضا في رمضان فصام، هل عليه عدة من أيام أخر؟ لا، ليس عليه عدة من أيام أخر. إذن التقدير هنا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، هذا التقدير، فأفطر فعدة من أيام أخر. مثلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، أي فحلق رأسه ففدية. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لما صلى إحدى صلاتي العشي ركعتين فقال له ذو اليدين: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت، لم أنس ولم تقصر أي في ظني. فالتقدير هنا تقدير ضروري لصدق الكلام، هذا يسمى بدلالة الاقتضاء، هذا النوع الأول. النوع الثاني دلالة الإشارة، وهي دلالة الكلام على معنى لم يساق الكلام من أجله. مثلا قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذه الآية تدل على صحة صوم من أصبح جنوبا، يعني لم يغتسل قبل طلوع الفجر. لماذا؟ لأن إباحة الجماع في الجزء الأخير من الليل الذي ليس بعده ما يتسع للاغتسال يلزم منه أن يصبح جنوبا. طيب هذا المعنى لم تسق الآية من أجله، فتكون دلالتها عليه بالإشارة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، المقصود جواز ذلك في الليل، لكنه دل بالالتزام على جواز إصباحه جنوبا، أن يصبح وهو جنوب. وهذه الدلالة تسمى دلالة الإشارة، تسمى دلالة الإشارة. مثلا أيضا قوله تعالى: وحمله فصاله 30 شهرا، مع قوله تعالى: وفصاله في عامين. الآيتان تدلان على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. هل هذا هو المقصود منهما بالأصالة؟ الجواب لا، فهذه دلالة الإشارة. وفصاله في عامين يعني في 24 شهرا، قال: وحمله وفصاله 30 شهرا، اطرح 130 24، هذه 6، فالستة هي أقل مدة الحمل. فدالة الإشارة هي دالة الكلام على معنى لم يساق الكلام من أجله. النوع الثالث دلالة الإيماء والتنبيه، وهي اقتران الحكم بوصف على وجه لو لم يكن الوصف علة للحكم لكان الكلام معيبا بعيدا عن الفصاحة. هذه دلالة الإيماء والتنبيه، أن يقترن الحكم بوصف بحيث لو لم يكن الوصف علة للحكم لكان الكلام بعيدا عن الفصاحة. مثلا قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ما علة القطع؟ والسارق والسارقة هذا وصف، فاقطعوا هذا حكم، اقتران الوصف بالحكم واقتران الوصف بالحكم مؤذن بعلية الوصف. والسارق والسارقة فاقطعوا، الحكم القطع، والوصف السرقة، الوصف هو العلة. لا يرث القاتل، الحكم عدم الإرث، الوصف القتل. إذن الوصف هو العلة، القتل هو علة عدم الإرث. إن الأبرار في نعيم، الأبرار هذا وصف، في نعيم هذا حكم. لماذا الأبرار في نعيم؟ لبرهم، الوصف هو العلة. وإن الفجار لفي جحيم، في جحيم هذا حكم، الفجار وصف. لماذا هم في جحيم؟ لفجورهم، الوصف هو العلة. هذا معنى دلالة الإيماء والتنبيه، أن يقترن الحكم بالوصف بحيث لو لم يكن الوصف علة للحكم لكان الكلام معيبا. إذن هذه الثلاثة، دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإيماء والتنبيه، كلها من المنطوق غير الصريح. نعم. ثم قال رحمه الله: نعم. فقال رحمه الله: فصل. الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل دليل على الاستحباب أو الإباحة. والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم أحسنتم. الأمر والنهي من أهم مباحث أصول الفقه، لأن مدار التكليف على الأوامر والنواهي، فمعرفة مسائلهما من المهمات. وقد ذكر المؤلف مسألة مهمة من مسائل الأمر والنهي، وهي أن الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب، وأن الأصل في النواهي أنها للتحريم. وقد عقد هذا المعنى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في منظومته في أصول الفقه وقواعده في قوله: والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره علم. والأصل أن الأمر والنهي حتم، فالأمر للوجوب والنهي للتحريم، إلا إذا الندب أي في الأمر أو الكره أي في النهي علم. ويدل لكون الأصل في الأوامر أنها الوجوب قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نفى الخيرة عن المكلف عند سماع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الأمر للوجوب، لأن الوجوب هو الذي لا خيرة فيه، المستحب وأنت مخير فيه، فهذا يدل على أنه الوجوب. ثم قال بعد ذلك: ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سمى المخالف دفاع عاصيا، سمى المخالف عاصيا وتوعده. وكذلك أيضا قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. توعد المخالفين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفتنة أو العذاب الأليم، ولا يتوعد بذلك إلا على ترك واجب. إذن هذا يدل على أن الأمر للوجوب. مثلا: صلي قائما، هذا أمر، فيؤخذ منه وجوب القيام في الصلاة. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هذا أمر، فيؤخذ منه وجوب الحجاب. قال رحمه الله تعالى: إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن، هذا أمر، لكنه للاستحباب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ضمام بن ثعلبة فقال عن الصلوات الخمس هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. إذا الوتر ليس بواجب، والصارف لهذا الأمر عين الوجوب هو ذاك الحديث. قال أو الإباحة، مثلا قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، الأمر هنا فاصطادوا للإباحة. لماذا؟ لأنه وقع بعد حظر، فإذا زال الحظر رجع إلى ما كان عليه أولا، والأصل أن الصيد مباح، فإذا زال الحظر رجع إلى الإباحة. ثم قال رحمه الله والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة. يدل لكون الأصل في النواهي أنها للتحريم قوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا، الأمر بالانتهاء عما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي وجوب الانتهاء، لأنه سبق أن الأمرين وجوب، ومن لازم ذلك تحريم الفعل. مثلا لا تأكل الربا، هذا يدل على تحريم أكل الربا، ولا تقربوا الزنا، هذا نهي، فيأخذ منه حرمة أن يقرب أحد الزنا. قال رحمه الله إلا إذا دل الدليل على الكراهة، مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، قال الجمهور هذا على الكراهة، هذا نهي، لكنه على الكراهة لحديث إنما هو بضعة منك، فصرف النهي بالدليل عن التحريم إلى الكراهة. ثم قال نعم الأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة، والحقيقة ثلاث شرعية ولغوية وعرفية، فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. وقد يصرف الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما، فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية. أحسنت، بارك الله فيك. الحقيقة اللفظ المستعمل في موضع له، والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة. لو قلت مثلا رأيت أسدا، الأسد موضوع للحيوان المفترس، فهذا حقيقة لأنك استعملت اللفظ في موضع له. ولو قلت مثلا رأيت أسدا يحمل سيفا، أو رأيت أسدا يرمي، أو رأيت أسدا يخطب، فهنا أنت استعملت الأسد في غير ما وضع له، استعملته في الرجل الشجاع لعلاقة بينهما هي الجراءة. كذلك لو قلت مثلا رأيت بحرا للماء المعروف، هذه حقيقة لأنك استعملت البحر في موضع له. لكن لو أنك قلت رأيت بحرا يعطي الفقراء، فهذا مجاز لأنك استعملت البحر في غير موضع له، استعملته في الرجل الكريم. قال رحمه الله والأصل في الكلام الحقيقة، كما سبق أن الأصل في الأوامر الوجوب وأن الأصل في النواهي التحريم، فكذلك الأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. مثلا قولك رأيت أسدا، الأسد يطلق على الحيوان المفترس، هذا إطلاق حقيقي، ويطلق على الرجل الشجاع، هذا إطلاق مجازي. والأصل أن تحمله على الحيوان المفترس، قال لا يعدل به إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة، هنا الحقيقة غير متعذرة، فتحمل لفظ الأسد على الحيوان المفترس. فإذا تعذرت الحقيقة، إذا قلت مثلا رأيت أسدا يخطب الجمعة، الأسد لا يخطب الجمعة، الذي هو الحيوان المفترس لا يخطب الجمعة، هنا تعذرت الحقيقة فتحمله على المجاز. ثم قال والحقائق ثلاث شرعية ولغوية وعرفية. الحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع كالأسماء الشرعية من صلاة وصيام وزكاة وحج، إطلاق هذه على المعاني الشرعية المعروفة في الشرع هذه حقائق شرعية. والحقيقة العرفية اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، وهي نوعان: عامة وهي التي لم يتعين واضعها كإطلاق الدابة على ذوات الأربع، الناس جميعا يتكلمون بها، وخاصة وهي التي تعين واضعها كاصطلاحات أهل العلوم كالفاعل عند أهل النحو والمرسل عند أهل الحديث والمجمل مثلا عند أهل الأصول. هذه حقيقة عرفية، لفظ استعمل في موضع له في العرف. والحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة كالصيام لمطلق الإمساك، إمساك عن الطعام أو عن الكلام أو عن غير ذلك، والأسد للحيوان المفترس، هذه حقيقة لغوية. ثم بين فائدة معرفة أقسام الحقيقة فقال: فما حكم به الشارع وحده، يعني ما بين الشرع معناه وجب الرجوع فيه إلى المعنى الشرعي دون اللغوي. فإذا وجدت الأمر بالوضوء في الكتاب أو السنة فإنه يحمل على المعنى الشرعي لا على مطلق النظافة، وإذا وجدت الأمر بالصلاة فاحمله على الصلاة المعروفة في الشرع لا على مطلق الدعاء. وما حكم به الشرع لكنه ما حده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، مثلا أمر بإعفاء اللحية ولم يحدها في الشرع فيرجع في معنى اللحية إلى اللغة. وما لم يحده الشارع لم يحده في الشرع ولا في اللغة فإنه يرجع فيه إلى العرف، وهذه قاعدة الأسماء المطلقة في الشريعة، أي لم يرد فيها حد في الشرع ولا في اللغة أنه يرجع فيها إلى العرف. من ذلك مثلا صلة الأرحام، ما تعرف الناس أنه صلة فهو الصلة المأمور بها، بر الوالدين، إكرام الضيف، إكرام الجار، هذا كله يرجع فيه إلى العرف. الحرز في السرقة، لا قطع في السرقة إلا إذا أخذ المال من حرز. ما الحرز؟ الحرز يرجع فيه إلى العرف، ما العادة وحفظ المال فيه يرجع فيه إلى العرف والعادة. فلو وضع الذهب والفضة مثلا في المكان الذي يحفظ فيه عادة كخزانة للذهب أو للفضة وجاء سارق وسرقه ترتب عليه الحكم حد السرقة، لكن لو لم يضعه في المكان الذي يحفظ فيه عادة فلا قطع. وهذه قاعدة نافعة، وقد عقد هذا المعنى شيخ ابن عثيمين في منظومته في أصول الفقه وقواعده فقال: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي. ثم قال رحمه الله: وقد يصرح الشارع بإرجاء هذه الأمور إلى العرف، وأمر بالعرف وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، رد الشارع هذه الأمور إلى العرف. بقيت مسألة مهمة وهي أنه قد يفهم من كلام الشيخ أن الحقيقة اللغوية مقدمة على الحقيقة العرفية، وليس كذلك، بل مقدم الحقيقة الشرعية فالعرفية فاللغوية. فاللفظ يحمل على معناه الشرعي، مثلا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا تحمل الصلاة على الدعاء ولا تحمل الوضوء على النظافة، لأن الشريعة ما جاءت لبيان اللغويات، هي جاءت لبيان الشرعيات. فإن لم يكن في اللفظ استعمال شرعي خاص وجب حمله على معناه العرفي. من حلف أن لا يركب دابة فإنه لا يحنث بركوب سيارة مثلا، السيارة تدب على الأرض فهي في اللغة دابة، لكنه يقدم المعنى العرفي على المعنى اللغوي، فلا يحنث بركوب سيارة. ثم إذا لم يوجد معنى شرعي ولا عرفي حمل على المعنى اللغوي، وهذا مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة الذي قدم اللغوي على العرفي، قال في المراقي: واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي. واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي. قال: فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية. نعم. فقال رحمه الله: فصل. ونصوص الكتاب والسنة منها عام وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص. ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد، فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص. أحسنتم، بارك الله فيكم. تكلم الشيخ هنا عن أربعة من دلالات الألفاظ، وهي العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه، وبدأ بالعام والخاص وهو الذي سمعناه الآن. قال رحمه الله: فصل. ونصوص الكتاب والسنة منها عام وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص. ويعرفه الأصوليون، يعرفون العام بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة بلا حصر. اللفظ المستغرق فهو من عوارض الألفاظ، الألفاظ هي التي توصف بالعموم، بما يصلح له دفعة أي في وقت واحد، تدخل جميع الأفراد في وقت واحد. يعني إذا قلت مثلا أكرم الطلاب، دخل الطلاب كلهم دفعة. وخلق الإنسان ضعيفا، خلق كل إنسان ضعيفا. وهذا احتراز من عموم المطلق، مثلا فتحرير الرقبة، هذا يصدق على كل رقبة. إذا ما الفرق بين العام والمطلق؟ الفرق في قولهم دفعة. في العام تدخل الأفراد كلها دفعة واحدة، أكرم الطلاب يدخل الطلاب كلهم دفعة واحدة، لكن في المطلق هو عام عموما بدليا لا شموليا. فتحرير الرقبة يصدق على كل رقيق، لكنهم لا يدخلون دفعة واحدة، فعموم هذا اللفظ بدلي لا شمولي. إذا قلت أطعم مسكينا فإنه يصدق بكل مسكين، لكن هذا ليس أمرا بإطعام جميع المساكين، بل هو أمر بإطعام مسكين واحد. بهذا يتضح الفرق بين العام والمطلق. العام عمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي. لو قلت أكرم الطلاب، هذا يعم جميع الطلاب على سبيل الشمول، لكن لو قلت أكرم طالبا فهذا نعم شائع في جميع الأفراد، يدخل في قولك طالب يدخل زيد وبكر وعمر، لكنه لا يتناول إلا فردا واحدا. فإذا أكرمت زيدا مثلا حصل الامتثال في قولك أكرم الطلاب، إذا أكرمت واحدا منهم لم يحصل الامتثال. لكن في المطلق إذا قلت أكرم طالبا، إذا أكرمت واحدا من الطلاب حصل الامتثال ولم يلزمك إكرام غيره. قالوا: هو اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة بلا حصر. بلا حصر هذا يخرج العدد 10 و100، هي مستغرقة أحادها لكن مع حصر، والعام يستغرق أفراده بلا حصر. قال: ومنها خاص، لكن هنا دخل وقت الدرس الآخر، فبعد الدرس إن شاء الله نرجع إلى درسنا بعد أقل من نصف ساعة إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.